الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، لازم أخوة الكرام في صلاة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني من الكفار من يجادل في توحيد الله وفي وجود الله بغير علم، ليس عنده علم ولا وحي ولا هدى لهدى الوحي ولا كتاب منير، ليس عنده كتاب سماوي ينير له الطريق، إنما هي يعني نزغاته شيطان. ثاني عطفه يعني إلاوي عنقه، ثاني عطفه يعني تصوير لإعراضه كأنه لاف برقبته هكذا حتى يعني لا يلتفت لأحد، يعني متكبر. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا، عقوبته هذا له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وبمناسبة إخواني، هذا المعنى وهو أن الله تعالى يعاجل بالعقوبة المضل عن سبيل الله ذكر في عدة معاني في القرآن. يعني الذي يضل هو قد الله تعالى يمهله، قد الله تعالى يؤخره، قد الله تعالى يعني يجعل له فرصة للتوبة. لكن الذي يضل الناس لأن صار فساده متعدي وليس على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يعاجله بالعقوبة في الدنيا والآخرة. مثل هذه الآية التي معنا: اللي يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك يعني هذه العقوبة بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حق، بعض الناس يعبد الله على طرف أو على طريف، فلان على طريف ترى نفسه ما. ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس قال: كان بعض الناس إذا أسلم ونتجت دابته وولدت أمته قال: هذا دين صالح. وإذا أسلم بعضهم ولم تنتج دابته، يعني ما قامت تولد حلاله، ما قام يولد ولم تلد أمته، قال: هذا دين سوء. فيزن الدين بالدنيا، فإذا جاءتني الدنيا معناه هذا دين زين. فالله تعالى يقول: من الناس من يعبد الله على حق، فنزلت هذه الآية في هؤلاء على طرف. فإن أصابه خير يعني من الدنيا اطمأن به، وإن أصابته فتنة ابتلاه الله تعالى، يشوف صبره، يستخرج منه الدعاء، يستخرج منه الصبر والثبات في الابتلاء. وإن أصابته فتنة اختبار انقلب على وجهه، يعني ارتد والعياذ بالله واتهم الدين بأنه دين سوء وتركه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إيه الله، خسر الدنيا، خسر الدنيا بالمصيبة التي أصابته، خسر الآخرة بكفره بهذا الدين وانقلابه عن هذا الدين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. طيب، هو هذا الذي يقول هذا الدين دين سوء ويترك الدين الإسلام، أين سيذهب؟ سيذهب إلى مالا لا ينفعه ولا يضره، يذهب إلى صنم ولا إلى يدعوه من دون الله، يعني ترك رب العالمين وذهب إلى من دونه يدعو. فيقول الله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك من ضر البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، بل إن هذه الآلهة المزعومة ضرها أقرب ونفعها بعيد. لبئس المولى ولبئس العشير، يعني يا له من مولى بئيس الذي لا يأتي لمعبوديه إلا من ضرر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. طبعا اختلف العلماء في عودة الضمير هنا على من، لكن الراجح أن الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، سبب الحبل في هذا السياق، الحبل إلى السماء إلى سقف بيته، ثم ليختنق به، ثم ليقطع، ثم لينظر هل هذا يذهبن هذا ما يجد في نفسه من الغيظ. يعني الله تعالى يسخر به، يقول له أنت مغتاب، اربط نفسك بالحبل واقطع الحبل، شوف يمكن يروح غيظك. يعني كأن الله تعالى يقول لن يذهب غيظك، ولا تستطيع أن تفعل شيئا، ولن يترك الله نبيه بل سينصره. من كان يظن أن لن ينصره، لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب بحبل إلى السماء إلى سقف بيته، ثم ليقطع، يقطع هذا الحبل، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير، يعني هل يذهب صنعه ما يغير. يقول المؤلف فوائد الآيات: أسباب الهداية إما علم يوصل به الحق، أو هاد يدلهم إليه، أو كتاب يوثق به يهديهم إليه. يعني أخذت هذه الثلاثة من قوله تعالى: ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني الهداية الناس هي هذه الأسباب: إما هادي يهديه، أو كتاب، أو علم معه. الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق. ثاني عطف من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله ناصر نبيه ودينه ولو كره الكافرون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ويعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.